لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليك ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليك ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل الله أكبر الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى

زكى وذكر اسم ربه فصلى تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم.